بالسرد المجود في سنته 36 و400 و1000. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، المتوفى 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة، في الصفحة 85 من الجزء 7. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حباب بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا من الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فريح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسلم بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما ذكر مثل حديث مالك. قوله حدثنا فريح بن سليمان، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فليح سوى راو واحد، وهو فليح بن سليمان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص أنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عمرو قال: أخبرنا أبو عميس عن أبي ملكة عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا خليلا اتخذت ابن أبي قحافة خليلا. قوله عن ابن أبي مليكة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني، واسمه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي المدني. قوله أخبرنا أبو عميس، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد، وهو عتبة بن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخر أن حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت منتخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت من أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية وكيع بن حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير بن حاء قال: وحدثنا أبي عمر قال: حدثنا سفيان كل معين أعمش حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم صلى الله عليه وسلم خليل الله. قوله حدثنا الأعمش، تقدم أن هذا لقب راو عندهم يذكر به ولا يعرف به غيره، واسمه سليمان ابن مهران الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي عميس قال وحدثنا عبد بن حميد بن لفظ له قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس عن ابن ابي ملكة قال سمعت عائشه وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت ابو بكر. فقيل لها ثم من بعد ابي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت ابو عبيده بن جراح. ثم انتهت الى هذا. قال حدثني عباد بن موسى قال حدثني ابراهيم بن سعد قال اخبرني ابي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامرها ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله ارايت ان جئت فلم اجدك؟ قال ابي كانها تعني الموت. قال فان لم تجديني فاتي ابا بكر. قوله حدثني عباد تقدم ان هذا الاسم ياتي عندهم بفتح عينه وبائه مثقله الا في راويين، احدهما قيس بن عباد بضم عينه والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثني عقب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير المطعم أن أباه جبير المطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فذكر بمثل حديث عباد بن موسى. قوله وحدثنيه حجاج بن الشاعر تقدم أن الشاعر يأتي لقبا لجماعة من رواة الستة ولم يقع كنية إلا في هذا الراوي حجاج إلا في هذا الراوي وهو حجاج ابن الشاعر واسمه حجاج بن يوسف الثقفي وهو غير الأمير المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا صالح بن كيسان عن زوري عن عروة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال حدثنا محمد بن أبي عمرو المكي وقال حدثنا مروان بن عيينة الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ من أشياء وطلبه الراعي حتى استنقذها منه التفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري يذكر تارة بكنيته وتارة بنسبته واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاب بن الإنسان يذكر قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. قوله حدثني عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا عقيل إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد الرافع قال حدثنا أبو داود الحفري وعن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا معنى حديث يونس عن الزهري وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وابو ربيعة العتكي وابو كريب محمد العلائي ولفظ ابي كريب قال ابو ربيعة حدثنا وقال اخران اخبر ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي ملكة انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع يتطاوعون فيهم. قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ منكبي من ورائي فالتفت إليه فذا هو علي رضي الله عنه فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عملي منك وإيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لا أرجو أو قال لا أظن أن يجعل الله أن جعلك الله معهما. قال فإن كنت لا أرجو أو قال لا أظن أن يجعلك الله معهما. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد وذكره بمثله. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا قال وحدثنا زهير بن حرمي والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو مامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني مسلم بن شهاب أخبر عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. قوله أخبرنا بن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله ابن وهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن قيل قال وحدثنا حلواني وعبد بن حميد كلام عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن سعد يونس وذكر أحاديثه. قال حدثنا حرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يونس عن مشاب بن سعيد بن مسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة ونزع بها ذنبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب فلمر عبقرية من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس وذكر محو حديثه. قال حدثنا حلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع وذكر بنحو حديث الزهري. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم النبي بن سمولة أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوض يسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعي ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلما أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. قال حدثنا أبو بكر بن بشير محمد بن عبد الله بن مينين واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك أن ينزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبا فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستقى فاستحالت غربا فلما رأى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطن. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه مع رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وذكره بنحو حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمر وابن المنكدر أنهما سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا زهير حرب ولفظ له قال حدثنا سفيان بن عينة عن المنكدر وعمر عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة ورأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقال عمر الخطاب رضي الله عنه فردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر رضي الله عنه وقال أي رسول الله أو عليك يغار. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن المنكدر أنه قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بمثل حديث ابن نمير وزهير. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس أنه من شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بنا أنا نائم إذ رأيتني بالجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر قلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد الحميد قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن شعب بهذا الانسان وذكر مثله قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد الحميد قال عبد اخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن ثم قال عمر رضي الله عنه أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك قال حدثنا رون معروف قال حدثنا أبي عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سؤال مع نبي عن أبي هريرة أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة قد رفعنا صوتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عمر ابتدر الحجاب وذكرنا في حديث الزهري قال حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن أبي نعيم إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمة قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد فإن عمر الخطاب رضي الله عنه منهم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا نعينة كلاهما عن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا السؤال وذكر مثله قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وقال حدثنا سعيد بن عمرو قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 قال إنه منافق من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره قال وحدثنا محمد بن ثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عبد الله بهذا الإنسان وذكر في معنى حديث أبي أسامة وزاد قال وترك الصلاة عليهم قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وعلى تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم من واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب قال عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة فأذن لأبي بكر وكذلك فقضى إليه حاجته ثم صرف ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم صرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال عائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته قال حدثنا عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كل من يعقل بن إبراهيم السعدين قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عقيل عن الزهري قال حدثنا محمد بن العنزي قال حدثنا أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النادي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة ومتكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إن استفتح رجل فقال افتحوا بشره بالجنة قال فإذا أبو بكر فتحت له بشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتحوا بشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا بشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال تحت وبشرت بالجنة قال وقلت للذي قال فقال اللهم صبرا أو قال الله المستعان قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ربيعة العتكي قال حدث أحمد بن أيوب عن أبي عثمان الندي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب فذكر معنى حديث عثمان بن غياث. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أنه قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج وقال لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجه هاهنا. قال فخرجت على أثره فأسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال فجلست عند الباب وباب ومن جرين حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فذا وقد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت وجلست عند الباب فقلت لا أكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر ودبع الباب وقلت من هذا؟ قال أبو بكر قلت على رسلك. قال ثم ذهبت وقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذله وبشره بالجنة. قال فقلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرق الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنه. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. وجئت عمر وقلت أذن فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت وجلست وقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. وقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال وجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد مرئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريكه وقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. قال حدثني بكر بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عفان قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد الناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس بالقف وكشف عن ساقي ودلهما في البئر. وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسن ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وبكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إلى حائط بالمدينة حاجته فخرجت بأثري. واقتصى الحديث معنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبور مجتمعتها هنا وانفرد عثمان. قوله أخبرني شريك تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا بفتح شينه ولم يقع مصغرا بضمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن صباح وعبد الله القبريني وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجيشون ولفضل بن الصباح قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجيشون قال حدثنا محمد بن كثير عن سعيد بن المسيب عن عبد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني منزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافي بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته ما حدثني عامر فقال أنا سمعته فقلت أنت سمعته فأضع إصبعي على أذني فقال نعم وإلا فاستكتا. قال وحدثنا بكر بن مشبت قال حدثنا غدار عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان. فقال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب راو عندهم يأتي مذكورا به واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبادي متقرب في اللفظ قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أنت سباب التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ولأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حبر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه ببعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خبر لعطي أن رأيت رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق بعينه ودفع الراية إليه وفتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حقل وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علي الآن ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون بن موسى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا يعطي أن هذه الراية رجل يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر الخطاب رضي الله عنه ما حبت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن يدعى لها. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا قاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك وقد منع منك دماءهم ومالهم إلا بحق يحسابهم على الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا. قال حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعطي ان هذه الرايه رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكم ليلتهم اي يعطى. فلما قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون اي يعطى. فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فارسلوا اليه فاتي به فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وجعله فبرا حتى لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعو الإسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قوله عن أبي حازم تقدم أنه يأتي في الكنى بالحاء المهملة فقط، وأما في الأسماء فيجيء بها وبالخاء فيقال حازم وخازم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن عمرو يسمع عن يزيد بن أبي عبيد عن سالم الأكوعي عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رامدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين رايته. وقال يأخذن برايتي غدا رجل يحب الله ورسوله. وقال يحب الله ورسوله ويفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته فتح الله عليه. قال حدثني زيد بن حرب الجاع من مخلد جميعا من علية. قال زيد بن حدثني اسمع ابن ابراهيم قال حدثني ابو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقب. فلما جلسنا لي قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عمري ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم، فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا مما يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وثنى عليه وعظه وذكر، ثم قال ما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشرك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أول ما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين من أهل بيتي يا زيد أليس نساء من أهل بيتي؟ قال نساء من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. قال وحدثنا محمد بكر بن الريان قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن سعيد بن مسروق عن زيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث النحوي وذكر معنى حديث زهير. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن فضيل الحاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلام عن ابي حيان بهذا السال وذكر حديث اسماعيل وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به واخذ به كان عن الهدى ومن اخطا وضل. قوله حدثنا ابو حيان في الاسناد الاخر عن ابي حيان تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو يحيى بن سعيد اي واحد التيمي يحيى. تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد يذكر بها وهو يحيى بن سعيد التيمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بكر بن ريان قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن زيد بن حيان عن زيد بن أرقم أنه قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفيه فقلنا من أهل بيتي نساؤه؟ قال لا وإيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار ثم ينطلق وترجع إلى أبيها وقومي أهل بيتي أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال استعمل عن مدينة رجل من آل مروان فقال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يجتمع عليهم. قال فأبى سهل فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله وبالتراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا قصتي لما سمي أبا تراب. فقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ولم يجد عليهم في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ينظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع قد سقط رداءه عن شقه فصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا سليمان بن بلال يعني أحمد سعيد عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال ليت رجل صالح من أصحابي يحرسني ليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال وحدثنا محمد بن رمحي قال أخبرني ليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم المدينة ليلة فقال ليت رجل صالح من أصحابي يحرسني ليلة قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا قال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ربيعة يقول قالت عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وذكر مثل حديث سليمان بن بلال قال حدثنا مصر بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي قال حدثنا محمد بن ثنا بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مكيع حا قال وحدثنا بكر بن إسحاق الحنظلي عن محمد بن بشير عن مسعر حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كل عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح الذي من سعد قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاه عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل مكين بن اسماعيل عن عمرو بن سعد عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نص فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انظرت إلى نواجذه قال حدثنا بكر بن شبت وزير بن حرب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن نبي أنه نزلت في آيات من القرآن قال حنفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بديني ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن الله يقال له عمارة فسقى وجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أحسن الله إليكم وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فألما قد علمت حاله فقال رده من حيث أخذته فانطلقته حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه قال فجد لي صوته رده من حيث أخذته قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني قلت دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فالنصف قال فأبى قلت فالثلث قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا قال واتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجر خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحية الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قال حدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال أنزلت فيه أربع آيات وسق الحديث معنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها في حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدث عبد الرحمن عن سفيان عن مقدام بن شرح عن النبي عن سعد رضي الله عنه أنه قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم من غداة والعشي قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منه وكان من المشركون قالوا له تدني هؤلاء قال حدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا محمد عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن مقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطر هؤلاء لا يشتريعون علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذي وبلال ورجلا لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله أن يقع فحدث نفسه وأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عمر البكروي ومحمد بن عبد الأعلى قال وحدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأيام التي قاتل فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال حدثنا بكرمي قال حدثنا مسابة عن شام عروة حا قال وحدثنا بكرمي وإسحاق بن إبراهيم جميعا من وكيع قال حدثنا سفيان كلاه مع محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معنا حديث بن عيينة. قال حدثنا اسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد كلاهما عن المسلم قال اسماعيل واخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن ابي عبد الله بن الزبير انه قال كنت انا وعمر بن ابي سلمة يوم الخندق مع النسوة في اطم حسان وكان يطأطئ لي مرة فانظر ويطأطئ له مرة فينظر فكنت اعرف ابي اذا مر على فرسه بسلاح لبني قريظة. قال واخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير انه قال فذكرت ذلك لابي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال اما والله لقد جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابوي فقال فداك ابي وامي. قال وحدثنا مكرم قال حدثنا مسلمة عن شام عن أبي عبد الله بن الزبير أنه قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث معنا حديث مسلم في هذا السند ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث شام عن أبي عن ابن الزبير. قوله وحدثنا أبو كريب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء الهمداني الكوفي. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سفيان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حرين هو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن مسلم الأزدي قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن أحمد سعيد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال حدثنا وكنا بشبت قال حدثنا ابن بني وعبدة قال حدثنا هشام عن النبي أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال وحدثنا وكنا بشبت قال حدثنا مسلمة قال حدثنا هشام بن ساري وزاد تعني أبا بكر والزبير. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا مكيع قال حدثنا إسماعيل عن بهي عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حا قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن مسلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة. قال حدث محمد بن مثنى والشاري واللفظ من المثنى قال حدث محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زوفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله بعث إلينا رجلا أمينا فقال بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشروا له الناس قال وبعث أبا عبيدة بن الجراح. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبدي البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مدعو الحفري وقال حدثنا سفيان عن إسحاق بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا قوله حدثنا صلة بن زفر ليس في رواتهم من اسمه صلة سوى هذا الراوي وهو صلة بن زفر العبسي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من النار لا يكلمني ولا يكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لك يعني حسنا فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه ثقابا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت قال حدثنا براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا محمد بن بشار بن بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا قدر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحسن ابن علي على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثني عبد الله بن رمي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا النضر محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن الحسين بغلة الشهبة حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مين ولفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشير عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صبية بنت شيبة أنها قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وقال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد عبد الله بن يوسف الدويري وقال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. قوله قال الشيخ أبو أحمد يعني الجلودي الراوي عن إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم فهذه أيضا من زيادات الراوي عن الراوي على مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحبان قال حدثنا وائل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله وذكره مثله قال حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب قتيبة بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال آخرون حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عن عمر رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمر علي مسامة بن زيد مطعن الناس في امرأته وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في امرأتي فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا لامرأته وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا مسامة عن عمر يعني حمزة عن سامع نبيه عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن من بني تطعن في مرتي يريد سامة بن زين رضي الله عنه فقد طعنت في مرتي أبي من قبله وإيم الله إن كان لخليق لها وإيم الله إن كان لحب الناس إلي وإيم الله إن هذا لها لخليق يريد سامة بن زين وإيم الله إن كان لأحبهم إليهم بعده فوصيكم به فإنه من صالحيكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية عن حبيب بن الشيدان عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر بن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عباس قال نعم فحملنا وتركك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سامة عن حبيب بن الشيدان وذكر مثل حديث ابن علية وإسناده. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة ولفظ يحيى قال وبكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن موريق العنجري عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم من سبن تلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سبن فسبق به بي إليه فحملني من يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة بعض فوخبه وقال فادخل المدينة ثلاثة على دابة. قوله عن مورق تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مورق سوى راو واحد هو مورق بن مشمرج العجلي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثني مريق قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سبن تلقي بنا قال تلقي بي وبالحسن أو بالحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخل المدينة. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا مدي بن ميمون قال حدثنا محمد عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وباسر إلي حديثنا وحدث به أحدا من الناس. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وابو سامة قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسابة بن مريم وكيع بن معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد بن سليمان كل عن شام عروة واللفظ حديث أبي سامة قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسابة عن شام عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت علي بن الكوبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال بكر بن وشر وكيع من السماء والأرض. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كرب قال حدثنا وكيع بن حاق قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر الجميع عن شعبة حاق قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير امرأة مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كرم وابن نمير قال وحدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معينا أو فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربي عز وجل ومني وبشر بيتي بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في رواية عن أبي هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل في حديثه ومني. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي محمد بن بشير عبدي وعن إسماعيل قال قلت عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بيته في الجنة قال نعم بشر بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا معاوية حاق قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن حاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن سليمان وجرير بن حاق قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كله عن اسماعيل بن ابي خالد عن النبي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن شيبة عن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد من بيت في الجنة. قوله حدثنا عبده تقدم ان هذا الاسم بسكون بائه إلا في راويين فبالتحريك، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة على الأصح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله النميري قال حدثنا أبي محمد بن بشير عبده وعن إسماعيل قال قلت عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بيته من الجنة قال نعم بشرها بيته من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا يحيى بن قال اخبرنا معاويه حاقل وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مكي عن حاقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاويه بن سليمان وجرير بن حاقل وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان كل عن سمع النبي خادع عن النبي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه بنت خويلد بيت في الجنه. قال حدثنا ابو كريب محمد العلاء قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامت قال حدثنا هشام بن عربي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما غرت على امراتي ما غرت على خديجه وقد هلكت قبلي قبل ان تزوجني قد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل بشراء بيت من قصب في الجنة وإن كان يذبح الشاة ثم يهديه إلى خلائلها ثم يهديها إلى خلائلها. قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن شعبة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على إنسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. قال حدثنا زهير بن حرب وابو كرم جميعا النبي معاذ قال حدثنا هشام بهذا السنه وذكره حديث ابي اسامه الى قصه الشاة ولم يذكر الزياده بعدها. قال حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهير عن عروه عن عائشه انها رضي الله عنها انها قالت ما غرت على النبي صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه ما غرت على خديجه رضي الله عنها كثره ذكري اياها وما رايتها قط. قال حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجه حتى ماتت. قال حدثنا سعيد المسعيني قال حدثنا عن المسلم عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض استئذان خديجة فارتاح لذلك وقال اللهم هالة بنت خويلد فغدت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشرقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. قال حدثنا خالد بن هشام بن ربيعة جميع أحمد بن زيد ولفظ أبي ربيعة قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن عبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إنيكم هذا من عند الله يمضي. قال حدثنا ابن مري قال حدثنا ابن إدريس قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسامة جميعا هشام بهذا سأل وذكر نحوه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال وجدت بكتاب عن أبي مسامة قال حدثنا هشام بن حاقل وحدثنا بكر بن محمد بن علي قال حدثنا مسامة عن هشام بن علي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد وإذا كنت غضبا قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا عبد الله بن عروة بن سعيد قولي لا ورب إبراهيم ولم أذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى قال أخونا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت تأتيني صاحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربهن إلي. قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا مسابة قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاق قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا محمد بن بشير كل من هشام بن سعيد وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيتي وهن اللعب. قال حدثنا بكر بن قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عن الناس كانوا يتحرون بهداهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وبكر بن نظري وابو عبد بن حميد قال عبد حدثني وقال اخران حدثني عقوب بن ابراهيم بن سعدي قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت علي ومضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك أسألك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له إن أزواجك أنشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلم فيها أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها فرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسامين منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب واتقى الله وأصدق حديثا وصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك أسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه وهل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال عبد الله بن عثمان حدثني عبد الله بن مبارك عن يونس عن زهري بهذا السند وذكر مثله في المعنى غير أنه قال فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي مسلمة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد ويقول أين أنا اليوم أين غدا استبطاء اليوم عائشة. قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قري عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت ومسند إلى صدرها وصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. قال حدثنا بكر بن شبت أبو كريم قال حدثنا موسى بن حق قال وحدثنا ابن مني قال حدثنا أبي حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كل عن هشام بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ للمثنى. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فضلنت خير حينئذ. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع بن حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا السال وذكر مثله. قال حدثني عبد الملك بن شهاب الليث بن سعدي قال حدثني عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال مشاب بن اخبرني سعيد بن مسيب عروة بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صحيح انه لم يقض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير. قالت عائشه رضي الله عنها فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول على فخره غشي عليه ساعه ثم افاق فاشخص بصره من السقف ثم قال اللهم رفق العلاقات. قالت عائشه رضي الله عنها قلت اذا لا يختارون. قالت عائشه رضي الله عنها عرفت الحديث الذي كان يحدث النبي وصحيح في قوله انه لم يقض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تلك آخر كلمة تتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. قال حدثنا إسحاق بن الحنظلي وعبد حدثنا عبد قال وحدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا عبد بن حميد كلام عن أبي نعيم قال عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد واحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين النساء فطرت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من اليسار مع عائشة يتحدث معه فقالت حفصة عائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيري فتنظرين وأنظر. قالت بلى وركبت عائشة على بعيري حفصة وركبت حفصة على بعيري عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عائشة وعليه حفصة وسلم ثم سار معه حتى نزلوا فافتقدته عائشة وغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قوله عن أبي نعيم تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم في الأسماء والكنى بضم نونه ولم يقع بفتحها، وهذه الكنية أبو نعيم عند الإطلاق هي لأبي نعيم الكوفي واسمه الفضل بن دكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا يحيى بن قتيبة بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عمرو بن جعفر حق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله وليس في حديثه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اسماعيل انه سمع انس بن مالك قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الرحمن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرا عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمه الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عمرو يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر مثل حديثهما. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسباط بن محمد عن زكريا بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليمني قال أخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. قال حدثنا علي بن حجر السعدي واحمد بن جلاب كلاهما عن عيسى ولفظ بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال جلس 11 امرأة فعات فتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جبل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمن فينتقل. قالت الثانية زوجي لابث خبره إني أخاف ولا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق وطلق إن أسكت وعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامد لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سام. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج جالس ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لفه وإن شرب اشتفى وإن طجع التف ولا يوجد الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عياياء طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارع إذا سمعنا صوت المزهر يقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صعيد وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع وكم ورداح وبيته وفساح ابن أبي زرع فابن أبي زرع مضيعه كمسل شطبة واشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طبع أبيها وطبع أمها ومن كسائها وغض جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع ولو طاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصلها برمانتين وطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا راكب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصرانية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بن أبي سلمة غير أنه قال عياياء طبقا ولم يشك وقال قليلات المسارح وقال صفر ردائها وخير النساء وعقر جارتها وقال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا وقال أعطاني من كل ذابحة زوجا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن موسى حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة قرشي التيمي أن المسر والمخرمة حدث وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بره ويقول لبني هشام من الغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا أذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال حدثني أبو عمرو إسماعيل بن يرى بن الهذلي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بيد بن كثير قال حدثني محمد بن عبد بن حلحات الدؤلي أن مشيا بن حدثه عن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقي المسر المخرمة فقال له هل لك إلي من حج تأمرني بها. قال فقلت له لا. فقال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وإن الله إن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بذلك عن بني هذا وأنا يومئذ محترم فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صيرا لهم بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارتي إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرهم لمن قال أخبرنا شعب العنزوري قال أخبرني علي بن حسين المنصور المخرمة أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك ولا علي الناكح ابنة أبي جهل قال منصور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشاهد ثم قال ما بعد فإني أنكحت أبا العاصم الربيع فحدثني فصدقني وأن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان البهراني واسمه الحكم بن نافع. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو معن الرقاشي وقال حدثنا وهب يعني من جريع عن أبيه أنه قال سمعت النعمان يعني من الراشد يحدث عن زوري بهذا السؤال وذكر نحوه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قال وحدثني زوير بن حرب ولفظ له قال حدثني عقل بن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه أن عروة بن زوير حدثنا أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني موتي فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهلي فضحكت. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عمرو عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يقدم منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رأى رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم جلس عن يميني وعن شمالي ثم سرها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جذعها سارا ثالثة وضحكت فقلت لها خصك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نساء السراج ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من حق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة ومرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب واتق الله واصبري فإنه نعم السلف وأنا لك قالت فبكيت بكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني ثانية وقال يا فاطمة وما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين وقال سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت الضحك الذي رأيت قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله قوله عن فراس تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه فراس سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الكوفي أحسن الله إليكم قال حدثنا بكر بن شبت قال وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عمرو عن منصور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدم منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كان مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بنتي وجلس عن يمينه وقال عن شمالي ثم إنه سار إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سار فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك وقالت ما كنت ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن أقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل نحوقا بي ونعم السلف وأنا لك فبكيت لذلك ثم إنه سرني فقال لا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين وقال سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك قال حدثني عبد الله بن حماد ومحمد بن عبد الله القيسي وكلاهما عن معتبر قال ابن حماد حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكون إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنما معركة الشيطان بها ينصب رايته قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال قال قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد قال حدثنا محمد غيلان أبو أحمد قال حدثنا فضل موسى السناني وقال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا مسامة عن سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه قال حدثنا زهير بن حروي قال أخبرني عمرو بن عاص الكلابي وقال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أمي أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم قالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل أبكيان معها قال حدثنا حسن الحلاني وقال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا همام بن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على زوجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي قال وحدث ابن عمر قال حدثنا بشر بن عبد السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فسمعت خشبة فقلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك قال حدثني أبو جعفر محمد الفرجي قال حدثنا زيد بن حبابي قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن كثير عجاب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة لما سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال قال حدثني محمد بن حاتم الميموني قال حدثنا باس قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت أهلي لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا محدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قمنا عروا عاريتهم أهل بيتي فطربوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب وقال تركتني حتى تلطقت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غبر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبو طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فلت غلاما فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فطرقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته معه ميسم فلما رأني قال: لعله أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلة من عجلة المدينة فلا كافي فيه حتى لبت ما قذفها في الصبي وجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا لأحب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الخراشي قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا سليمان المغيرة قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث مثله. قال: حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن علاء الهمداني قال: حدثنا أسامة عن أبي حيان حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن بني واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبناء عند صلاة غداة يا بلال حدثني بأرجع عمل عملت وعندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك من يدي في الجنة. قال: بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من الليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطول ما كتب الله لي أن أصلي. قال: حدثنا من جنب حيث التميمي وسال بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسعيد بن سعيد والوليد بن شجاع قال: سالم بن جابر أخبرنا. وقال آخرون: حدثنا عن المنسري عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم. قوله حدثنا من جاب بن حارث تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه من جاب سوى هذا الراوي من جاب بن الحارث التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد رافع ولفظ لمن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبي زيادة عن أبي عن إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حين وما نرى أن ابن مسعود وأمه إلى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. قوله حدثنا ابن أبي زائدة تقدم أن ابن أبي زائدة كنية لرجلين أحدهما أب والآخر ابن، فأما الأب فهو زكريا بن أبي زائدة الكوفي، وأما الإبن فهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول: لقد قدمت أنا وأخي باليمن فذكر بمثله. قال: حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسحاق عن أسود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من نحو هذا. قال: حدثنا محمد بن ثنا بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن إسحاق قال: سمعت أبا الأحصي قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود رضي الله عنهما حين مات ابن مسعود فقال أحد من صاحبي: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا وشهدوا إذا غبنا. قال: حدثنا بكر بن محمد بن العلاء قال: حدثنا يحيى بن أدب قال: حدثنا قطبته هو ابن عبد العزيز عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال: كنا في دار أبي موسى معنا فريق من أصحاب عبد الله ينظرون في مصحف وقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم ما أنزل الله عز وجل من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان ينشل إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبد الله وابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال: أتيت أبا موسى رضي الله عنه فوجدت عبد الله وأبا موسى حا قال: وحدثنا بكر بن قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد بن سليمان قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عبد الله أنه قال في قوله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال: على قراءة من تأمرني أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم من كتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني أرحت إليه. قال شقيق: مجلس في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. قال: حدثنا مكرم قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة عن الأعمش عن موسى بن مسروق عن عبد الله أنه قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت ومن أمام آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا وهو أعلم كتاب الله مني تبلغ الإبل لركبت إليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شقيق مسروق له قال كنا ناتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فنتحدث إليه وقال ابن مريم عنده فذكرنا يوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل ومبين بن كعب ومسار بن مولى أبي حذيفة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وحرف لم يذكره زهير قوله ويقوله قال حدثنا بكر بن شيبة وبكر بن قال حدثنا أبو معاوية على الأعمش بن ساجرين ووكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية قال قدم معاذا قبل أبي في رواية أبي كريب أبي قبل معاذ قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة عن الاعمش بن سعد واختلف عن شعبة في تنسيق الاربعه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرات عن ابراهيم عن مسروق انه قال ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا ازال احبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القران اربعه من ابن مسعود وسلم ولا ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن سعد وزاد قال شعبة بدأ بهذا إني لا أدري بأيهما بدأ قال حدثنا محمد بن ثلة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال حدثني أبو داود سليمان المعبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مامو قال قلت أنس مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل بن زيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد قال حدثنا داود بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبين إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك قال الله سماني لك قال الله سماك لي قال وجعل يبين يبكي قوله حدثنا هداب تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هداب بن خالد الأزدي ويقال له أيضا هدبة وهو منفرد باسمه هذا أيضا أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم قال فبكى قال حدثني أحمد حبيب قال حدثنا خالد بن يعني من حادي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فذكره بمثله قال حدثنا عبد المحيي قال اخونا عبد الرزاق قال اخونا جرير قال اخونا ابو زبير بن سعد بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين يديهم اهتز لها عرش الرحمن قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ديس الأودي قال حدثنا عمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه قال اخبرني ابو الزبير تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم قوله أخبرنا ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز قوله عن أبي سفيان هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لطلحة بن نافع الكوفي وهو يروي غالبا عن جابر ويذكر بكنيته ويكنى غيره أبو سفيان ولكن إذا أطلقت هذه الكنية فالمراد طلحة بن نافع نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد عبد الله الرزي وقال حدثنا عبد الله بن عطاء الخفاف عن سعد قتادة أنه قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير وجعل أصحابها يلمسونها ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين قال حدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال بني أبو إسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر حديثه ثم قال ابن عبد أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا أو بمثله قال حدثنا محمد بن عبد بن جبلة قال حدثنا أميت بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن حرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إنما نادينا سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أحسن من هذا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سعيد بن وحي قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه كيد رادومة الجندري أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ذكر نحوه لم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه يوم أحد وقال من يأخذ مني هذا؟ فبسط وأيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذ بحقه؟ قال فأعجب القوم فقال سماك بن خرشت أبو دجانة أنا أخذه بحقه. قال فأخذه ففلق به هام المشركين. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وعمرو الناقد كلاهما سفيان قال عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما كان يوم احد جاء بأبي مسجى وقد مثل به قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو قال صائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو وقالوا أو قال أخت عمرو فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال حدث عبد الحميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جرجي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث غير أن من جرجي ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جيء بأبي رضي الله عنه يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في حديثهم. قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سريط قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن كنات بن نعيم عن برزة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلب فقتل فجدوا إلى جنب سبعة قد قتلوا ثم قتلوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. قال فوضعوا على ساعده ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. قوله عن أبي برزة فقدم أنه ليس في رواية من يكنى أبا برزة سوى راو واحد يعرف بكنيته وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الداب بن خالد النزدي قال حدثنا سليمان المغيرة قال أخبرنا أحمد بن هلال عبد الله بن الصامت أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون شهر الحرم فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خالد لنا فأكرمنا خالد ما وحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له فقلت أما ما مضى معروفك وقد كدرته ولا جمع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة من كتب نفر أنيس عن صرمتنا عن مثلها فأتى الكائن فخير أنيس فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال توجه حيث وجهني ربي وصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة من مكة فأكفني فانطلق أنيس حتى أتى مكة فرات علي ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا مكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كائن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولي ما لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة وتضاعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إليه فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خرجت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم غسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سقفة جوع. قال فبين أهل مكتب ليلة القمراء إضحيان يضرب على أسمختهم فما يطوف بيتي أحد امرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال فأتت علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى. قال فما تناهت عن قولهما. قال فأتت علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. قال فانطلقت تولولان وتقولان وكان هنا أحد من أنفالنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وهما هابطان. قال ما لكما؟ قالت أصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاب بيته وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر رضي الله عنه فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فهو بيده فوضع صبعه على جبهتي وقلت في نفسي كريان انتميت إلى غفار وذهبت وأخذ بيده فقد عني صاحبه فذهبت أخذ بيده فقد عني صاحبه وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هنا؟ قال قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان يطعم إلا ماء زمزم وسمنت حتى تكسرت عكان بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنه مباركة إن طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وانطلقت معه ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلى أثرب فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتنا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتنا قومنا غفار فأسلم نصفهم وكان يؤمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلموا. فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذين أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري وقال أخبر النضر بن شبني قال حدثنا سليم المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بعد أن سأل وزار بعد قولي قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال نعم وكن على حذر من أهل مكة بأنهم قد شنفوا له وتجهموا. قال حدثنا محمد بن ثنا العنزي وقال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عوني عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صابت أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله واقتصر حديث من حديث سليمان المغيرة. وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهنة قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. قال فأخذنا صرمته فضمناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بيته وصلى ركعتين خلف المقام. قال فتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت هنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه الحق بضيافته الليلة. قال وحدثني إبراهيم بن محمد مع رأت السامي ومحمد بن حاتم قرأ في سياق الحديث اللفظ لابن حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا مثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأخيه قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فاعلمني علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتينا الخبر من السماء فاسمع من قولي ثم أتيني. فاضطرق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قولي ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر مكان من الأخلاق وكلام ما هو بالشعر فقال ما شبيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة وأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل. فاضطجع فرآه عليهم رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رأوا تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى بعد مرجعه فمر به عليهم رضي الله عنه فقال ما أن الرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم ثالث فعل مثل ذلك فأقامه عليهم رضي الله عنه ثم قال ولا تحدث من الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهده وميثاقه لترشدني فعلت. ففعل فأخبره وقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإن رأيت شيئا أخاف عليك قمت حكاني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه وسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك وأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى على صوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أرجعوا فأتى العباس وأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم من الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. قوله عن أبي جمرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو نصر بن عمران الضبعي وما عداه فهو بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخونا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جابر بن عبد الله قال حاو حدثني عبد الرحمن بن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن مسابة عن إسماعيل حاق قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل بن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت ولا رأني لا تبسم في وجه زاد بن مريم في حديثه عن إدريس قال ولقد شكوت لي أني لا أثبت على الخليفة فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال حدثني عبد العبيد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير أنه قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلاصة وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مريح من الخلاصة والكعبة اليمانية والشامية. فنفرت إليه في 150 من أحمس وكسرنا وقتنا موجدنا عنده فاتيته وأخبرته وقال فدعا لنا ولأحمس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عاصم عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ولا تريحني من ذي الخلاصة بيتي لخثعمة كان يدعى كعبة اليمانية قال فنفرت بخمسين أو مائة فارس وكنت لا أثبت على الخليفة فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده في الصدر فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا قال فانطلق فحرق بالنار ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يبشره يكنى أبا أرطاة منا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما جئتك حتى تركناك أنها جمل أجرب فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاقل وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا محمد بن عبادي قال حدثنا سفيان حاقل وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن فزاري حاقل وحدثنا محمد رافعي قال حدثنا مسامة كل ما يسمع بهذا السند وقال في حديث مروان فجاء بشير جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زياد محمد وابو بكر النضري قال حدثنا هشام القاسم قال حدثنا ورقه بن عمرو الاشكري وقال سمعت عبيد الله بن ابي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضعت له وضوءا فلما خرج قال موضع هذا في روايه زهير قال وفي روايه ابي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقه قوله حدثنا ورقه تقدم انه ليس في رواته من اسمه ورقه سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر الاشكري أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو ربيع العتكي وخلف بن هشام أبو كامل الجحدري كل محمد بن زيني قال أبو ربيع حدثنا عمال بن زيني قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قرأت في المنام كان في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إلي قال فقصصت على حفصة وقصصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد ولفظ عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت غلاما شابا عزما وكنت أنام في المسجد على أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في النوم كان ملكين يأخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قال عرفت ومجعت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقي يوم ملك فقال لي لم ترع فقصصت على حفصة رضي الله عنه قصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سلم كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا قوله في هذا الحديث كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى ثم قال أيكم رأى رؤيا البارحة نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن الدارمي قال أخبرنا مسلم بن خالد خاتم في ريابي عن إسحاق بن زني عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معنى حديث الزهري عن سامع عن أبي قال حدثنا محمد بن تنبل وشان قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له فقال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته قال حدثنا محمد بن تنبل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وذكر مثل ذلك قال وحدثني زهير بن حرمي قال حدثنا هشام بن قاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرم خالتي رضي الله عنهم فقالت أمي يا رسول الله وأديمك أدعو الله له قال فدعاني بكل خير وكان في آخر ما دعاني به أن قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيه قال حدثني أبو معين الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله أنيس إني أتيتك به أخدمك فادعوا الله له فقال اللهم أكثر ماله ولده وقال أنس رضي الله عنه فالله إن مالي كثير من ولدي ولد يتعادون على نحو المئة اليوم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن جعدي أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليمان صوته وقالت بأبي أمي يا رسول الله أنيس فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو ثلاثة في الآخرة قال حدثنا أبو بكر النافع قال حدثنا مازن قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قال ما قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا عالم الفضيل قال حدثنا معتوه بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سر إلى النبي إلي النبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سليمان فما أخبرتها به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن النضر عن عبد بن سعد انه قال سمعت ابي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي انه في الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال حدثنا محمد بن عنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عمرو محمد السريان قيس بن عباد انه قال كنت في المدينه في ناس من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في وجهه اثر من خشوع فقال بعض قومي هذا رجل من اهل المدينه هذا رجل من اهل الجنه فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته ودخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استنس قلت له انك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت علي رأيتني في روضة ذكر ساعتها وعشبها وخضرتها وسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء في علاه عروة وقيل لإرقة فقلت له لا أستطيع جاني منصف فقال ابن عون والمنصف الخادم وقال فقال بثيابي من خلفه وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت على العمود فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام تلك عروة الوثقى وأنت عن الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله بن سلام رضي الله عن قوله في الحديث عن قيس بن عباد صواب أم غير صواب؟ صواب. هذا الذي قدمناه الاستثناء ما قلنا أنه بالضم في قيس بن عباد وبالكسر في ثعلبة بن عباد وما عداه فهو عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا حرم بن عمرة قال حدثنا قرة مخالد عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك بن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت وقلت له إنهم قالوا كذا وكذا وقال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأن عمودا وضع في روض خضراء فنصب فيها وفي رأسي عروة وفي أسفارها منصف والمنصف الوصيف وقيل لي إرقة فرقيت حتى أخذت بالعروة وقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وأخذ من العروة الوثقى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم واللفظ قتيبة قال حدثنا جرير عن عمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن حري أنه قال كنت جالسا في حلقة من مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن هيئته وعبد الله بن سلام قال وجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من سروا أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لا أتبعنه فلا أعلم أن من كان بيتي قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله وقال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قلت من سر وينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فقال فإذا أنا بجواد عن شمال فقال فإذا أنا بجواد عن شمالي قال فأخذت لأخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب شمال قال فإذا جواد منهج على يميني فقال لي خذها هنا فأتى بي جبلا فقال لي اصعد قال فجعلت إذا أردت أن أصعد أخرت على استقال فحتى فعلت ذلك مرة قال ثم انطلق بي حتى أتى بعمود عن رأسه في السماء وسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء قال فأخذ بيدي فزجل بي قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم انضرب العمود فخر قال وبقيت متعلق بالحلقة حتى أصبحت قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. قال حدثنا عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كل عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن زريان سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر مر بحسان ينشد الشعر في المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد وفي من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايد بروح القدس قال اللهم نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمد الرافع وعبد بن حميد عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة في أبو هريرة أنشرك الله يا أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني مسلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان ثابت أنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشرك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان واجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد بروح القدس قال أبو هريرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي ثابت قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ثابت أهجوم أو قال هاجم وجبريل معك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبو بكر النافع قال حدثنا غدر وحاء قال وحدثنا بشار قال حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن كلهم عن شعبة هذا السنة وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شبت أبو كرم قال حدثنا موسى بن عشام عن أبي أن حسان بن ثابت كان من كثر على عائشة فسبته فقالت يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أن حسان أحسن الله إليكم عن أبي أن حسان بن ثابت كان من كثر على عائشة رضي الله عنها فسببته فقالت يا ابن أختي أحسن الله إليكم فسببته فقالت يا ابن أختي دعوا فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن هشام بهذا الإسناد قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها عند حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرا يشبه بأبيات له فقال حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها لكن لكست كذلك. قال ابن سوف قلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقت. قال الله عز وجل والذي يتولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى إنه كان ينافح. وقالت يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة في هذا السند قال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان. قال حدثنا يحيى قال أخبرني يحيى بن زكريا عن شعبة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت قال حسان يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان. قال فكيف بقرابة منه؟ قال والذي أكرمك لا أسلنك منه كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سلام المجد من آل هاشم من بنو بنت مخزوم ووالدك العبد قصيدته هذه. قال حدث عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عروة بن سهل قال استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في جاء المشركين ولم يذكر بس فيهن وقال بدل الخمير العجين. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الذي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمرة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة وقال أجوا فاجأهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل حسان بن ثابت ولم يدخل عليه. قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا هذا الأسير الضال بإذن به. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفري أنه بلسان فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل فإن أبا بكر أعلم بقريش بأن سامي أعلم قريش بأن سامي وأن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتوا حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان رضي الله عنه هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك دائي. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عضة واللقاء. يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو بن مسلم الإمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة ودعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي للإسلام فتاب علي ودعوت لي فاسمعتني فيك ما أكره. فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت وصلت إلى الباب فإذا هو مجاف. فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجت عن خمارها ففتحت الباب. ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته أنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وثنى عليه. وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير حدثنا سفيان معاوية عن زهري عن الأرجح أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. كنت رجلا مسكنا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلا ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إليه فما نسيت شيئا سمعته منه. قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال اخبرنا معمر قال اخبرنا مالك حق قال وحدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاه عن زهري عن عارج عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا الحديث غير ان مالك انتهى حديثه عند انقضاء قول ابي هريره رضي الله عنه ولم يذكر في حديثه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ثوبه الى اخره. قال وحدثني حرمة بن حجي بيو قال أخبرنا أبي قال أخبرني عيون سعيد شاب بن عروة المزبري حدثها أن عائشة رضي الله عنها قالت لا يعجبك أبو هريرة رضي الله عنه جاء فجلس إلى جنب حجرتي وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه قال أكثر والله الموعد ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثي وسأخبركم عن ذلك إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثه هذا ثم يجمع إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه فبسط بردة عليه حتى فرغ من حديثه ثم جمعته إلى صدره فنسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولولا آية أنزلهم الله عز وجل في كتابه ما حدثت شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني اليماني عن شعبة الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عمرو الناقد وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر واللفظ لعمري قال إسحاق وأخبرنا وقال آخر حدث سفيان بن عيينة عن عمري عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وكاتب علي قال سمعت علي رضي الله عنه ويقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير والمقدار فقالت روضة خاخ فنبي أضع عينة معك كتاب فخذوا منها من طلق نتعاد بلا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب وقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب وتلقين الثياب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فيه من حاط من أبي بلتعت إلى الناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاط ما هذا قال لا تعجع لي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقة في قريش قالت فيها وكان حليفا لهم من منكم من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحملت فأتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدي يحمون بها قرابتي والمفعل كفر ولا تدع عن دينه ولا رضا منكم بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا منافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية وجعلها إسحاق في رواية من تلاوة سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله كله مع حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد غنوية والزبير بن عوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين مع كتاب من حاطب إلى المشركين وذكر معنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال حدثنا محمد بن رمحي قال أخبرني عن الزبير عن جابر أن عبد لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبها فقال يا رسول الله يدخلن حاطب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدر من الحديبية أحسن الله إليكم. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد الأخبار من زبير بن سعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرتني أم بشير أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حصاد يدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذين أحد من الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فتارا فقالت حصت وإن منكم إلى والده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم من ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريم جميعا أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا موسى قال حدثنا بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نازل من جعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عربي فقال لا تنجز لي يا محمد ما وعدتني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقال له العربي أكثرت علي من أبشر فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كي يأتي غضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فأقبل أنتما فقال قبلنا يا رسول الله ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضل لأمكما ما في إنائكما فأفضل لها منه طائفة. قوله في الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر هذا من جملة ما يكون في خبايا الزوايا في الأحاديث ففيه أن من أراد أن يفي لأحد بوعد طلبه به أن يقول أبشر فمن السنة استعمال هذه الكلمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مراد أبو عامر الأشعري وأبو كريم محمد العلاوي ولفظ أبي عامر قال حدثنا موسى عن مراد عن برت عن النبي أنه قال ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش لا وطاس فلقد ورد من الصمة فقتل ورد وهزم الله أصحابه وقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبتي رماه رجل بني جوش من سهم فأثبته في ركبتي وانتهيت إليه فقلت يا عم رماك وشرب عامر أبي موسى وقال إن ذاك قاتل ترى ذلك الذي رماني وقال أبو موسى وقصدت له فاعتمدته ولحقته فلم راني ولا عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ولا تستحي لست عربيا لا تثبت فكفى فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين وضربته بالسيف فقتلته رجعت إلى أبي عمرو فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فزع هذا السهم ونزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئ مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث أسرة منه ومات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ببيتي على سرير مرمل وعليه فراش وقد ثرمن سرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماي فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيدنا أبي عامر فعلت رأيت بيضا إبطي ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة وقال كثير من خلقك وقال من الناس. فقلت ولي يا رسول الله استغفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس إنبه وادخل يوم القيامة مدخلا كريما. قال بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. قال حدثنا مكرم محمد بن العلاء قال حدثنا مسامة قال حدثنا أبو رجل عن أبي برده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أصوات رفقة أشعري من القرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصوات من القرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريم جميعا أبي سامة قال أبو عامر حدثنا أبو سامة قال حدثني مرد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيال أو قل طعام عيال من المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري واحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا نضر بن محمد الامامي قال حدثنا عكرمه قال حدثنا ابو زمين قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث اعطنيهن. قال نعم. قال عندي احسن عربي واجمله محبيه بنت ابي سفيان ازوجكها. قال نعم. قال معاويه تجعله كاتبا من يديك. قال نعم. قال وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين. قال نعم. قال ابو زمين ولولا ان اطلق ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه ذلك لانه لم يكن يسال شيئا الا قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري محمد العلاء الهمداني قال حدثنا مسامة قال حدثني مرد عن أبي برد عن موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن باليمن فخرجنا مهاجين إليه أنا وأخواني لي أنا صاروا ما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضع مما قال 53 أو 52 رجل من قومي. قال فركبنا سفينة فقدنا سفينة وإن النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال أعطانا منها وما قسم لأحد. غاب عن فتح خيبر منها شيء إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل سفينتنا نحن سبقناكم من الهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على عرصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرة إلى النجاشي من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم الهجرة فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دارنا. وقالت في أرض البعداء في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله وإن الله لا أطعم طعاما أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيل على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عاذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتى أبو بكر فقال يا إخوتي أغضبتكم. قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. قال حدثنا إسحاق بن الحنظري وأحمد بن عبدة ولفظ إسحاق قال أخبرني سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل قول الله عز وجل والله وليهما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال وحدثني يحيى بن حبيبي قال حدثنا خالد يعني بن حاتم قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الأنصار. قال واحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. قال حدثني أبو بكر بن شبت وزار بن حرم جميعا معلية ولفظ الزهري قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيان ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. قال حدثنا محمد بن تنوم بن بشار جميعا غدني قال مثلنا حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي ثلاثه قال ثلاث مرات. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خادم الحياه قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد قال حدثنا محمد بن تنوم محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفري قال اخبرنا شعبة انه قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا بمحسنهم واعفوا عن مسيئهم. قال حدثنا محمد بن تنوم المشاري ولفظه المثنى قال حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دون الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهر ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعدة وفي كل دون الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن أبي سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن روح التي من سعد حاقل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاقل وحدثنا ابن مثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد أبي الثقفي كل معنى حم سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران رازي ولفظ بن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن رحمه بن حميد عن ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سمعت ابا اسيد خطيبا عند ابن عتبه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دول الانصار دار بني النجار ودار بني عبد الاشهر ودار بني الحاتم الخزرج ودار بني سعيد والله لو كنت مؤثرا بها احد لاثرت بها عشيرتي. قال حدثنا يحيى بن التميمي وقال اخبر المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد قال شيخ ابو سلمه انه لسمع ابا اسيد الانصاري يشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الانصار بن النجار ثم بن عبد الاشهر ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعده وفي كل دور الانصار خير. قال ابو سلمه قال ابو اسيد اتهم انا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت كذبا بدات بقوم بني ساعده وبلغ ذلك سعد بن عباده فوجد في نفسه وقال قل لفلان كنا اخر الاربع اسرجوا لي حماري اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ابن اخي سهل فقال تذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أو ليس حسبك أن تكون رابع أربع فرجع وقال الله ورسول أعلم وأمر بحماره فحل عنه. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد يذكر بها وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصاري أو قال خير دور الأنصاري وذكر مثل حديث في ذكر الدور ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وعبد الرحمن قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني عن صالح بن مشاب قال قال ابو سلمه عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود انه ما سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس عظيم من المسلمين وحديثكم من خير دون الانصار قال نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الاشهل قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو النجار قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو الحارث بن الخزرج قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو سعيد قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم في كل دول الانصار خير فقام سعد بن عباده مغضبا قال نحن اخر الاربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو رجعوا من قومي إجلس لا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم الأربع الدول التي سمى أمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي محمد بن ثنا بن مشاري جميعا بن عرعرة ولفظ الجهضمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يوسف بن عبيد عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه قال أخرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سبيل فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أليت ألا أصحب أحد منه إلا خدمته زاد المثنى بن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن بشار أسن من أنس. قال حدثنا هدى بن خالد قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عبد الله بن الصامت أنه قال قال أبو ذئن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال حدثنا عبيد بن عمر القبلي ومحمد بن تنوم المشعري جميعا بن مهدي قال قال مثنى حدثني عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عمرو الجوني عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلم الله غفار وغفر الله لها. قال حدثنا محمد بن تنوم المشعري قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد قال حدثنا محمد بن تنوم المشعري بن سعيد بن سعيد بن ابي عمر قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يبع محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا محمد بن تنوم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني مرقى عن مزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا رافع بن عبادة قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن مزرج عن أبي زبير عن جابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنهما كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سلم الله غفر الله لها. قال وحدثني حسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن خثيم بن عراك عمي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلم الله وفر وغفر الله له. اما اني لم اقلها ولكن قالها الله عز وجل. قوله عن خثيم بن عراك تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه خثيم سوى هذا الراوي وهو خثيم بن عراك الغفاري. وقوله عن ابيه تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه عراك سوى هذا الراوي وهو عراك بن مالك الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو طارق قال حدثنا ابن أبي عن الليث عن عمرو بن أبي أنس عن حضرة بن علي عن خفاف بن إماء الغفاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غفار وغفر الله لها وأسلم سلمها الله. قوله عن خفاف تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خفاف سوى هذا الراوي من الصحابة خفاف بن إماء الغفاري. قوله حدثني أبو الطاهر تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الطاهر سوى راو واحد هو شيخ مسلم وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سامح المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حيوي بن أيوب قتيبة بن حجين قال يحيى بن حيوي أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار ابن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار وغفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله. قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله حاقل وحدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبو سامة حاقل وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد الحميد يعني يعقوب بن إبراهيم سعدي قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثلي وفي صالح وسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن منبر. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا مدو الطالسي قال حدثنا حرب بن شدان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثل حديث هؤلاء ابن عمر. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا مالك الأشعري وعن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس والله ورسوله مولاهم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم بن سهل وذكر مثله غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة وقال جهينة خير بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن حزامي عن ابن زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال آخراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعدي قال حدثنا أبي عن صالح عن أعرج عنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدنا غفار وأسلم زينة ومن كان من جهينة وقال جهينة ومن كان من زينة خير عند الله يوم القيامة أسد وطيء وغطفان. قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن الدورقي وقال حدثنا إسماعيل يعنيان بن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسلم وغفار وشيء من زينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. قال حدثنا وكنا بشيء قال حدثنا غدر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب أنه قال سمعت عبد الرحمن أبي بكر يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجهينة محمد الذي شك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجهينة خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا. فقال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي وهذا سائر ذكر مثله وقال وجهينة ولم يقل أحسب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير بني تميم من بني عامر والحليفين من بني أسد وغطفان. قال حدثنا محمد بن مثنى هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كريم شيبة أبو كريم ولفظ أبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الملك بن عمر عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من كان جهينة وأسلم وغفار خير من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعمل مصعصعة ومن دبي صوته وقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال فإنهم خير في رواية أبي كريم أرأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا معاوية عن مغيرة عن عامر بن عدي بن حاتم انه قال اتيت عمر الخطاب رضي الله عنه فقال لي ناول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه اصحابه صدقة طيء جئت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن بن زياد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم طفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت فأوابت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس فقال اللهم اهد دوس وات بهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا زال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاته قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قوله حدثنا قتيبة فقدم أنه ليس في رواة من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم فذكر مثله. قال وحدثنا حامد بن عمر البكري قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بني تميم لا أزال أحبهم بعده. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال ومشد الناس اقتان في الملاحم ولم يذكر الدجال. قال حدثني حرمة بن حق أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن فخيار في الجارية خيار في الإسلام إذا فقه وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه وتجدون من شر الناس إذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير بن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن وذكر مثل حديث الزهري غيرنا في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم بضم عينه ولم يقع خلافه إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه فبالكسر على الأصح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء يركبن النبل قال أحدهما صالح نساء قريش وقال آخر نساء قريش أحناه على يتي من صغره ورعى ولا زوج في ذات يده. قال حدث عمرو النقد قال حدثنا سفيان عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله غير أنه قال أرعى ولا ولد في صغره ولم يقل يتيم. قوله وابن طاووس عن أبيه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان الحميري وابنه اسمه عبد الله اسمه عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شابي قال حدثني سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء راكبن الإبل أحناه على طفل ورعاه على زوج في ذات يده. قال ويقول أبو هريرة رضي الله يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. قال حدثني محمد رافع عبد المحمد قال عبد أخبره وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زوري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمهاني بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا ثم ذكر مثل حديث يونس صغير أنه قال أحناه على ولد في صغره. قال حدثني محمد رافع عبد المحمد قال رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا عمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء راكبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره ورعى ولا زوج في ذات يده. قال حدثني أحمد بن عثمان حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سليمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر مثل حديث معمر هذا سواء. قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدث احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بين ابي عبده بن الجراح وبين ابي طلحه رضي الله عنهما. قال حدثني ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الاحول قال قيل لانس بن مالك رضي الله عنه بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال انس رضي الله عنه قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش والانصار في داره. قال حدثنا الحديث المتقدمه التي ذكرت عن نساء قريش مسألة لطيفة وهي استحباب كون الزوجة من قريش وهي مسألة قال لمن ذكرها وقد جرى بيني وبين أحدهم جزاء الله خير مراسلة قديمة فيها فذكر فيها تبويب البخاري إلى من ينكح يعني الرجل من أين يتخير ثم قال قال الحافظ والذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء واستحب تخيرهن للأولاد لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد أي بأن يختاره الرجل لأبنائه زوجة من قريش. ثم استشكل أن هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء في كتبهم ثم أفدته بمواضع يسيرة ممن ذكر استحباب ذلك، منها طرح التثريب لابن العراقي رحمه الله، والروضة الندية، وحسن الأسوة. فمن المسائل النادرة التي قل ذكرها في تصانيف الفقهاء لأنه عدم، إنما قل ذكرها في الكتب المشهورة، استحباب كون زوجة من قريش، وقد ترجم على ذلك البخاري وذكر هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم أبو سامة عن زكريا عن سالم بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام، وأي واحد من كان بالجارية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال حدثنا ابن بكر بن شيبة إسحاق بن إبراهيم عبد الله بن عمر بن أبان كل عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا نجلسنا حتى نصلي مع العشاء. قال وجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ما هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم. وقال أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال حدثنا أبو خدمة زهير بن حرب قال وأحمد بن عبد الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان معينة قال سمع عمرو جابر يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتي على الناس زمان يغزو في أبو الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو في أبو الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو في أبو الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. قال حدثني سعيد بن يحيى سعيد الأموي قال حدثني قال حدثني جريج عن الزبير عن جابر أنه قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقول انظروا هل تجدون فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحد من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد مهناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيد السلماني عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن الذي يلوني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة ولم يذكر الناد من القرن في حديثه. وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن مروان الحنظلي وقال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان وحدثنا جابر بن منصور إبراهيم بن عبيدة عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادة. وقال إبراهيم كان ينهوننا ونحن غلماء العهد والشهادات. قال وحدثنا محمد بن تناق وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن تناق وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلام عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير وذكر من حديثهما وليس في حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا حسن بن علي الحلاني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في ثلاثة وفي رابعة. قال ثم يدخل من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيخ بن بشر قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرهم شيخ قال أخبرنا أبو بشر عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم ذكر ثلاثة أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. قوله أخبرنا هشيم تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حاق قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غدر عن شعبة حاق قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عبد كلام عن أبي بشر بهذا الإسناد وذكر مثله غير أنه في حديث شعبة قال أبو هريرة رضي الله عنه فلا أدري مرتين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو بكر بن شعبة ومحمد بن نافع بشار جميعا غدر قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة حدثني زهد أنه قال حدثني زهد بن مضر قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. قوله حدثني قوله سمعت زهدم تقدم أنه ليس في رواته من اسمه زهدم سوى راو واحد هو زهدم بن مضر بن الجرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا عمرو بن بشير العبدي وقال حدثنا مازن حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كله مع شعبة بهذا السنة في حديثهم قال لا أدري ذكر بعد قرنين قرنين أو ثلاثة في حديث شبابة قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءني في حاجتي على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين وفي حديث يحيى وشبابة ينذرون ولا يفون وفي حديث باز يوفون كما قال ابن جعفر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا أبي كلاب عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم ذكر ثلاثة أم لا وذكر مثل حديث زاد بن عمران وزاد في حديث شامي عن قتادة قال ويحلفون ولا يستحلفون. قال حدثنا بكر بن شيبه وشجاع بن مخلد ولفظ ابي بكر قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائرة عن سدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم الناس خير قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث. قوله عن عبد الله البهي تقدم ان هذه النسبه البهي لا تعرف الا في راو واحد يذكر بها بدون اسمه كثيرا فيقع في الاسانيد عن البهي عن عائشه واسمه عبد الله بن يسار. قوله عن السدي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي للسدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سيدنا عبد الله أبو بكر بن سليمان أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوهل الناس بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك بما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن يخرم ذلك القرن. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا اليماني قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خادم المسافر كلام عن زريب إسناد معمر كما وذكره كمثل في حديثه. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن شعري قال حدثني حجاج بن محمد قال قال مجرد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبر مجراج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موته بشهر. قال حدثني يحيى بن حبيب محمد بن يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك وسرع عبد الرحمن قال نقص العمر. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التميمي بالإسنادين جميعا وذكر مثله. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن ابي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوا عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة سنة وعن أرض نفس منفوسة اليوم. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو المنذر بن مالك العوقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ مئة سنة وقال سلم تذكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. قال حدثنا يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فلذ نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحد من أصحابي فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا مسعد بن أشج وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية وذكر بمثل حديثهم وليس في حديث شعبة وكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. قال حدثني زير محرمين قال حدثنا هاشم القاسمي قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثني سعيد الجريري وعن أبي النضرة عن أسيد بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل من كان يسخر بأويس فقال عمر رضي الله عنه ها هنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل وقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجل يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان ببيض ودع الله عز وجل فذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فلقي منكم فليستغفر لكم. قال حدثنا زيار بن حرب محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن سبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري بهذا السند عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس له والدته وكان به بياض فامروه فليستغفر لكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثه اللفظ بن مثنى قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مسير بن جابر أنه قال كان عمر الخطاب رضي الله عنه ذات عليه أمداد أهل يمن سالم أفيكم ويس بن عابر حتى أتى على ويس فقال أنت ويس بن عابر قال نعم قال ابن مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فرات منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدته قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عابر مع أمداد أهل يمن بن مراد ثم من قرن إن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم إلا هو والدته هو بها بر سمع الله إلى بره فإن استطعت أن يستغفر لك فعلا فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال لا أكتب لك إلى عمري. قال أكون في غبراء الناس أحب لي. قال فلما كان من عام المقبل حج رجل من الشرفين فوافق عمر فسأل عن ويس قال تركت ورث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عمرو مع أمداد أهل يمن مراد ثم من قرن إن كان به برص فبرأ منه إلى موضع درهم له ولته وبها بر. لو أقسم على الله إلى بره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى ويس فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسبب صالح فاستغفر لي. فقال قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسبب صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر. قال نعم فاستغفر له. قال فطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردتك وكان كل ما رأه إنسان قال من أين لويس هذه البردة؟ قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرني حرمة حقل وحدثني هارون سعيد الليلي قال حدثنا أبي قال حدثني حرمة وابن عمران تجيبي عبد الرحمن الشمس المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط واستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعني في موضع لبنة فخرج منها. قال حدثني زيار بن حرب عبيد الله بن سعيد قال حدثنا مبجلي قال حدثنا أبي قال سمعت حرمات المصرية وحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإنهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن شرح بيد بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. قوله عن أبي بصرة ليس في رواتهم من يكنى أبا بصرة سوى راو واحد من الصحابة وهو أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو ابن عمرو الراسبي أنه قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حين حي العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. قال حدثنا عقبة بن مكرم ابن مكرم العمي وقال حدثنا يعقوب يعني بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر وبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبر اليهود ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت فأتته فعاد علي يا رسول الله تأتيني أو لبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال فأبت وقالت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني قال فقال أروني سبتي فأخذني عليه ثم طلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدوي إلي قالت رأيتك أفسدت علي دنيا وأفسد عليك آخرتك بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فيطاق المرأة التي لا تستغني عنه أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا منبرا فأما الكذاب فرأينا وأما منبر فلا يخالك إلا إياه قال فقام عنها ولم نراجعها. قال حدثني محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري يعني يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس وقال من أبناء فارس حتى يتناوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثوري عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قالوا فينا سلمان الفارسي وقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء. قوله عن أبي الغيث هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع، أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع المدني، يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد العزوري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.